بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أخذنا في القاعدة السابقة الكلام عن طريقة القرآن في تقرير التوحيد، وذكر المصنف رحمه الله مجموعة من الدلائل على هذه المسألة من القرآن، وكيف أن القرآن تنوعت أساليب التقرير فيه لمسألة توحيد الله جل وعلا والنهي عن الشرك. وفي قاعدة اليوم وما في القاعدة السابعة والثامنة أيضا وما يليها الكلام عن بعض هذه المسائل، فهذه القاعدة التي بين أيدينا ستكون عن طريقة القرآن في تقرير النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن القرآن تنوعت أساليبه في ذلك. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان: القاعدة السابعة في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل الكبير قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف بها كمال صدقه صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه، وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء فهي في محمد صلى الله عليه وسلم، وما نزه عنه من النواقص والعيوب فمحمد أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه. نعم. ابتدى المصنف رحمه الله هذه القاعدة بقوله: هذا الأصل الكبير قرره الله جل وعلا في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف بها كمال صدقه صلى الله عليه وسلم. في إثبات هذا الأمر، أمر النبوة، الله جل وعلا أخبر عن أمور كثيرة متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أولى هذه الأمور أنه صدق المرسلين، فلم يأتي صلى الله عليه وسلم مكذبا لمن قبله، بل جاء مصدقا لمن قبله، ولذلك قال الله جل وعلا: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. قال: ودعا إلى ما دعوا إليه. ما من نبي من الأنبياء إلا قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ونبينا صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالدعوة إليه إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، إلى أمر التوحيد، وأول ما أوصى به من أرسلهم إلى الأقوام الآخرين بالتوحيد، كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه في إرساله لمعاذ إلى أن يوحدوا الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا لأمر التوحيد في الرسالات السابقة، ومؤكدا لما قاله الأنبياء، كما قال الله جل وعلا: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. قال: وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء فهي في محمد صلى الله عليه وسلم، وما نزه عنه من النواقص والعيوب، أي النقائص. قال: فمحمد أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه. الله جل وعلا اصطفى من خلقه من كانوا أنبياء، جعلهم رسلا إلى أقوامهم، وكان أفضل الأنبياء هو خاتمهم وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فاضل الله جل وعلا بين الأنبياء، وأمر المفاضلة بين الأنبياء أمر معلوم، ولذلك الله جل وعلا قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال جل وعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذن أولو العزم من الرسل لهم مرتبة أعلى. فقال المصنف رحمه الله جميع المحاسن التي في الأنبياء، أي من الدعوة إلى التوحيد، ومن الدعوة إلى الأخلاق الطيبة، ومن الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة وغير ذلك من أمور الشرائع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأحسنها. قال وما نزه عنه من النواقص والعيوب. بعض الأنبياء قال يا قوم ليس بي ضلالة، بعض الأنبياء قال يا قوم ليس بي سفاهة، والله جل وعلا أيضا نزه نبيه عن جميع ما نزه عنه الأنبياء من قبله، نزهه عن الطيش، ونزهه عن الضلالة، ونزهه عن الجنون، ونزهه عن، وكمله في أخلاقه صلى الله عليه وسلم كما نزه من قبله، نزل من قبله من الأنبياء عن السفه وعن الطيش وعن الشرك، كما قال الله جل وعلا بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وقال جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ونزه أي نبي كل الأنبياء عن أن يحصل منهم الغلول، قال وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، هذا تنزيه للأنبياء. فكان النصيب الأوفى والحظ الأوفر هو لنبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك. فجميع العيوب نزهه الله تبارك وتعالى عنها، بل كمله بالأخلاق الحسنة والصفات الكاملة في البشر، فكان عليه الصلاة والسلام أكمل البشر أخلاقا وأفضلهم خلقا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع، وكتابه مهيمن على كل الكتب، فجميع محاسن الأديان والكتب قد جمعها هذا الكتاب وهذا الدين، وفاقها بمحاسن وأوصاف لم توجد في غيره. نعم. قال وأن شريعته، يعني من وسائل القرآن في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الإسلام مهيمنة على جميع الشرائع، وكتابه مهيمن على جميع الكتب، خاتم لهذه الكتب ناسخ لها كما قال ربنا جل وعلا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال والكتب قد جمعها هذا الكتاب. نعم. قال فجميع محاسن الدين والكتب قد جمعها هذا الكتاب وهذا الدين، وفاق عليها بمحاسن وأوصاف لم توجد في غيره، كما أن الله جل وعلا جعل هذا الكتاب مصدقا للكتب السابقة، أيضا جعله أكمل الكتب، وجعل شريعة الإسلام أيسر الشرائع، ولذلك جاء في الحديث نحن الآخرون إيش؟ الأولون يوم القيامة، الآخرون في الأمم في ترتيب الأمم، والأولون في الفضل، أولون في الفضل. ما فضل هذه الأمة؟ بفضل نبيها صلى الله عليه وسلم، وبفضل الكتاب الذي أنزل الله جل وعلا علينا، لذلك قال ربنا جل وعلا وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فهو منزل من الله جل وعلا، فكان أكمل الكتب وهو خاتم الكتب السماوية. نعم. وقرر نبوته بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا جالس أحدا من أهل العلم بالكتب السابقة، بل لم يفجأ الناس حتى جاءهم بهذا الكتاب. ظاهر بل لم يفاجأ الناس، الله أعلم، الناس والفاعل هنا، بل لم يفاجأ الناس حتى جاءهم بهذا الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما أتوا ولا قدروا، ولا هو في استطاعتهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وأنه محال مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه أو متقول أو متوهم فيما جاء به. نعم. قال وقرر، أي قرر الله جل وعلا نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم. من الأساليب التي جاءت في القرآن التقرير بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمي، وهذا بإجماع العلماء، وهذه من دلائل الإعجاز أن النبي صلى الله عليه وسلم الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يأتي بهذه الشريعة العظيمة التي يعتنقها اليوم أكثر من 1.5 مليار. هذا من تأييد الله جل وعلا له. وجاءت الآيات القرآنية بالدلالة على هذا الأمر، كما قال الله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. قال جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، لكن أكرمه الله جل وعلا بهذا الوحي الذي أعجز المشركين في بلاغته وفي نظمه وفي تشريعاته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يجالس أحدا من أهل الكتاب حتى لا يقال إنه أخذ هذه الشريعة من أهل الكتاب، وهذه من افتراءات المستشرقين الذين كتبوا عن الإسلام وأرادوا أن يهدموا القرآن وأن يهدموا السنة، فقالوا إن القرآن إنما مأخوذ من اليهود أو مأخوذ من النصارى. وهذا الأمر كما يقال إيراده يكفي في رده، فإن باطله يتضح من أمور كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا القرآن من ربه تبارك وتعالى، وهو عليه الصلاة والسلام أمي لم يقرأ ولم يكتب، فكيف ينقل هذه الشرائع؟ والاختلاف الكبير بين هذه الشرائع والتيسير الذي في شريعتنا مع التكاليف التي كانت في الشرائع السابقة، كل هذا وغيره يبين أن القرآن وحي من الله جل وعلا أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، اصطفاء من الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم لغة القوم حتى يأخذ من كتبهم. الله جل وعلا قال: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، هذا لسان عربي مبين. وقال الله جل وعلا أيضا في تقرير هذه المسألة: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. رد الله جل وعلا على هذه الفرية: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. أنزله الله جل وعلا، ما كان من أساطير الأولين. فكان من تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء بالوحي من ربه، لم يجالس أحدا من أهل الكتاب ولا درس عندهم. ثم قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما أتوا ولا قدروا ولا هو في استطاعتهم، كما قال الله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. القرآن الآية الكبرى المعجزة، ونزل على قوم أهل بلاغة وشعر وأدب، فكانت هذه المعجزة من جنس ما يعظمون، كما أن معجزة عيسى كانت تنزل على قوم يهتمون بالطب، فكانت معجزة عظيمة في شفاء المرضى، وفي كما سيأتي معنا في القاعدة التالية. وكانت معجزة موسى في قوم يعظمون السحر ويستعملونه، فكانت معجزته عظيمة. فمعجزات الأنبياء من جنس ما يعظمه أقوامهم. فقال الله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، جميع الإنس جميع الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا. إذن هم عاجزون عن ذلك، عاجزون مع قوتهم وبلاغتهم، وهم أهل المعلقات وأهل الأشعار التي طارت في الدنيا وحملها الركبان إلى أطراف الدنيا، لكنهم عجزوا عن أن يأتوا بآية واحدة، آية واحدة لا يأتون بمثلها. فقال: وأنه محال مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه أو متقول أو متوهم فيما جاء به. الله جل وعلا قال: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. مفاوضات: ائت بقرآن غير هذا أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فما يكون من ربي هو الذي أبلغكم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، إنما هو مبلغ عن ربه، هو رسول، والرسول هو الذي يبلغ، ليس الذي ينشئ الكلام، ليس الذي ينشئ الكلام. فالذي بلغ القرآن من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الملكي أو الملائكي جبريل، والذي بلغ هذا القرآن من الرسول الملائكي إلى الناس هو الرسول البشري، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فجميع هذه الأساليب في القرآن هي للدلالة على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. ماذا يفيد قارئ التفسير في هذا؟ يفيده في ذلك أولا التثبيت له في أمر الإيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم، وما والوقوف على اعتناء الله جل وعلا بنبيه صلى الله عليه وسلم، والتدليل على نبوته وتنوع الأساليب لتصديقه صلى الله عليه وسلم، والرد على المشككين من المشركين أو من أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمبعثه صلى الله عليه وسلم ولا آمنوا بما أنزل عليه من ربه. فهذه الآيات وتنوع الآيات واختلاف الدلائل واختلاف الأساليب كلها في تثبيت هذه العقيدة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وأعاد في القرآن وأبدى في هذا النوع، وقرر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة على الوجه الواقع الذي لا يستريب فيه أحد، ثم يخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول إلى هذا إلا بما آتاه الله من الوحي. نعم، وأعاد القرآن وأبدأ في هذا النوع، يعني في دلائل كثيرة على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وقرر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة على الوجه الواقع، يعني من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن أمم سابقة، أخبر عن أمم سابقة، كما قال الله جل وعلا: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، كما قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن هذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أنه أخبرنا على وجه التفصيل في قصة فرعون مع موسى، وفي قصة هارون، وفي قصة إبراهيم، وفي قصة يوسف، فيها من تفصيل التفصيل في مسائل وقعت أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. من أين جاءه هذا الخبر؟ من ربه تبارك وتعالى. وهذا فيه رد على المكذبين من أهل الكتاب الذين يجدون بعض هذه القصص في كتبهم. فمن أين للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الأمي أن يذكر هذه القصص بتفاصيلها إلا بوحي من الله جل وعلا؟ قصص مرت عليها قرون، آلاف السنين، وتأتي بالتفصيل وتتكرر في القرآن لحكم عديدة، منها إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم وبيان صدقه صلى الله عليه وسلم، بيان ذلك لأهل الكتاب الذين كانوا معه والذين يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يستجيبون لذلك، وما آمن إلا من وفقه الله جل وعلا إلى الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول إلا إلى هذا إلا بما آتاه الله جل وعلا من الوحي. يعني ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن شيء إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. لا يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن يأتي بقصة، ولا أن يأتي بآية، ولا أن يأتي بمعجزة إلا من الله جل وعلا، كما قال ربنا جل وعلا: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. وقال في ذكر قول نبيه صلى الله عليه وسلم: ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أتبع ما يوحى إلي من الوحي فأبلغكم به. فليس للنبي صلى الله عليه وسلم، هو صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا من الغيب، ولا يعلم ما كان ولا ما يكون، ولذلك عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ليس كذلك؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ما كان جاء يسأل عائشة رضي الله عنها: إن كنت ألممت بذنب، في حادثة الإفك في زوجه. لو كان يعلم عليه الصلاة والسلام الغيب كان قال للرماة: إن خالفتم أمري ونزلتم ستقتلون، وسيحصل لكم كذا وكذا وكذا. إنما أمرهم بأن لا يخالفوا الأمر. قال: ولو رأيتم الطير تتخطفنا. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ما كسرت رباعيته ولا شج وجهه. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ما سحر. وما قتل حمزة أحب أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه ربه، ما أطلعه الله جل وعلا عليه من علم الغيب، وهو الغيب النسبي، لأن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم. كمثل قوله تعالى لما ذكر قصة موسى مطولة: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وكما في قوله: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ولما ذكر قصة يوسف وإخوته مطولة قال: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. نعم. هذه الأمور. قال: كمثل قوله تعالى لما ذكر قصة موسى مطولة: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. الله جل وعلا أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بقصة موسى وبأمر مريم وبقصة يوسف، وقال له في أوائل هذه الآيات: وما كنت بجانبي، وما كنت لديهم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على هذه الأمور بناظره، وإنما أخبره الله جل وعلا بهذه الوقائع والأحداث. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. فأخبره ربه تبارك وتعالى عن هذه الأحداث وكأنه يراها رأي العين، وبلغه بها، وبلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاءه من هذا الكتاب، وبلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا عن الأمم السابقة بأحاديث صحيحة من سنته، وما ذلك إلا بوحي من ربه تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن الأمور الغيبية التي جاءت في النصوص جاءت في القرآن وجاءت في السنة، والأسلوب القصصي في القرآن أسلوب عظيم ونافع ومؤثر، وتنوعت فيه القصص، كذلك تنوعت القصص في السنة في أخبار كثيرة عن بني إسرائيل وعن الأمم السابقة وعما سيكون في الآخرة. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن أحوال أهل الجنة وعن أحوال أهل النار وعن النعيم وعن العذاب، وما يكون في عرصات يوم القيامة في أمر الحوض والميزان والصراط والصحف والشفاعة، أمور عظيمة جدا هي مما أخبره ربه تبارك وتعالى، فجاءه عن طريق الوحي، جاءه عن طريق الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. نعم. فهذه الأمور والإخبارات المفصلة التي يفصلها بما أوحي إليه تفصيلا صحح به أكثر الأخبار والحوادث التي كانت في كتب أهل الكتاب محرفة ومشوهة بما أضافوا إليها من خرافات وأساطير، حتى ما يتعلق منها بعيسى وأمه وولادتهما ونشأتهما، وبموسى وولادته ونشأته، كل ذلك وغيره لم يكن يعرفه أهل الكتاب على حقيقته حتى جاء القرآن. نعم. هذه الأمور والإخبارات لم يأتي تفصيلها إلا في القرآن، ذكرت في الكتب السابقة بعض هذه الأحداث، بعض هذه الوقائع، لكن على هذا التفصيل جاء في القرآن. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إسماعيل، هذه كلها قصص جاءت أخبر الله جل وعلا عنها وبلغها لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأهل الكتاب يعلمون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون أنه الحق كما يعرفون أبناءهم، كما قال الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يكتمون الحق، هم وجدوا صفته صلى الله عليه وسلم في كتبهم، كما قال الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين ما آمنوا به هم أهل خسارة، والذين صدقوا به صلى الله عليه وسلم نجاهم الله تبارك وتعالى. فكان الأجر لمن كان من أهل الكتاب فأسلم أن الله جل وعلا جعل له أجرين: أجر الإيمان بنبيه وأجر الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. فقص ذلك على ما وقع وحصل مما أدهش أهل الكتاب وغيرهم وأخرس ألسنتهم، حتى لم يقدر أحد منهم ممن كان في وقته ولا ممن بعدهم على تكذيبه فيها ولا معارضته، فكان ذلك من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا. وتارة يقرر نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرته، وأن تأييده لرسوله ونصره على أعدائه وتمكينه في الأرض موافق غاية الموافق، موافق لحكمة الله، وأن من قدح في رسالته فقد قدح في حكمة الله وفي قدرته. نعم. أيضا من أساليب تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن أن الله جل وعلا ذكر هذه النبوة ببيان كمال حكمة الله جل وعلا. الله جل وعلا اصطفى الرسل وأيدهم بالمعجزات وينصرهم، لا يتخلى الله جل وعلا عنه، الله جل وعلا ينصر رسله. فكما أنه اصطفى هؤلاء الرسل من بين الناس جميعا وجعلهم أنبياء ورسل وأيدهم بالمعجزات المتنوعة التي هي خوارق العادات، أيضا ينصرهم ربهم تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكما قال الله جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. النصر حليف أهل الحق، وإن ظهر الباطل في حقب لكن لا يمكن أن يستمر الباطل، لا يمكن، الباطل له ظهور لكنه يتبعه موت. ولذلك قال بعض أهل العلم: ظهور الباطل هو نهايته. إذا ظهر الباطل وعلى وارتفع فهذا إذان بانتهائه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: كلما ظهر لهم قرن إيش؟ قطع. ظهر لهم قرن، سيطروا، تمكنوا، قطع. فكان من دلائل النصوص أن الباطل لا يستمر وأن الله لا ينصر أهله وإن تمكنوا ابتلاء من الله، وله الحكمة في ذلك تبارك وتعالى، يمتحن عباده هل يتمسكون بالحق أم يتبعون الباطل. فينصر الله جل وعلا، ينصر الله جل وعلا جنده، وأعظم جنده هم أنبياؤه ورسله. نعم. وكذلك نصره وتأييده الباهر على الأمم الذين هم أقوى أهل الأرض من آيات رسالته وأدلة توحيده، كما هو ظاهر للمتأملين. أهلك الله جل وعلا فرعون وقومه، أهلك الله جل وعلا قوم عاد، أهلك الله جل وعلا قوم ثمود، أرسل الله العذاب على قوم لوط، انتصر لرسله صلوات الله وسلامه عليهم، وهلك المبطلون، وهلك أهل الكفر، وانتصر نبينا صلى الله عليه وسلم وانتهى الشرك من جزيرة العرب، بل سقطت امبراطوريات وحل محلها الإسلام، حل محلها الإسلام تمكين من رب العالمين تبارك وتعالى. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. نعم. وتارة يقرر نبوته ورسالته بما حازه من أوصاف الكمال وما هو عليه من الأخلاق الجميلة، وأن كل خلق عال سام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم منه أعلاه وأكمله، فمن عظمت صفاته وفاقت نعوته جميع الخلق التي أعلاها الصدق، أليس هذا أكبر الأدلة على أنه رسول رب العالمين والمصطفى المختار من الخلق أجمعين؟ الله جل وعلا من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، أو من أساليب القرآن في الدلالة على صدقه صلى الله عليه وسلم، على أنه نبي مرسل من ربه تبارك وتعالى، أن الله جل وعلا وهبه من صفات الكمال البشري وجعل له من الأخلاق الجميلة والصفات العالية، ووصفه بذلك ربه تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، إنك لعلى خلق عظيم. قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله جل وعلا: بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه كلها من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم. بل إن الله جل وعلا ذكر هذا حتى في الكتب السابقة: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ما هي صفته؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه كلها من صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في الكتب السابقة. نعم. فمن كانت له هذه الصفات وهذه النعوت وهذه الأوصاف كان نبيا، الله جل وعلا اصطفاه بهذا الأمر وامتدح عبده بهذه الصفات. نعم. وتارة يقررها بما هو موجود في كتب الأولين وبشارات الأنبياء والمرسلين، إما باسمه العلم أو بأوصافه الجليلة وأوصاف أمته وأوصاف دينه. نعم، كما ذكرنا في الآية: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الآية، فإنه مكتوب عندهم في الكتب السابقة هذه الأوصاف. نعم. وتارة يقرر رسالته بما أخبر به من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة التي وقعت في زمانه والتي لا تزال تقع في كل وقت، فلولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذا، ولا له ولغيره طريق إلى العلم به. نعم، الله جل وعلا جعل من وسائل إثبات نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم ما أخبر به من الأمور السابقة وما سيخبر به من الأمور المستقبلة، سواء في الدنيا أو في الآخرة. طيب، في الآخرة مسألة الجنة والنار والصراط وعرصات يوم القيامة وأهوال القيامة. طيب، في الدنيا من أشراط الساعة، لا، في القرآن. كتاب هدية، ما الآية؟ غلبت الروم. أحسنت يا عبد، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. انشقاق القمر، لكن هذا كان في زمنه، أنا أقصد في الأمر المستقبلي. نعم، في زمن. أحسنت الشيخ. فهذه الأمور من الدلائل التي أخبر الله جل وعلا عنها في أمور سبقت من قصص الأنبياء مع أقوامهم، وفي أمور يوم القيامة، وفي أمور أيضا مستقبلة في الدنيا ستكون. نعم. وتارة يقررها بحفظه إياه وعصمته له من الخلق مع تكالب الأعداء وضغطهم وجدهم التام في الإيقاع به بكل ما في وسعهم، والله يعصمه ويمنعه وينصره، وما ذلك إلا لأنه رسوله حقا وأمينه على وحيه. في الأمم السابقة بعض أقوام الأنبياء قتلوا نبيهم ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير الحق، هذا وارد في القرآن. لكن في نبينا صلى الله عليه وسلم مهما تكالب الأعداء عليه فإن الله جل وعلا قال له والله يعصمك من الناس، والله يعصمك ضمان من رب العالمين تبارك وتعالى، لا يصيبه مكروه، لا يصيبه القتل، وإن أصابه شيء من الأذى لكنهم لا يقتلونه. ولذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم غير مقتول، فكان هذا من حفظ الله جل، وهو آية أيضا عظيمة من الآيات أنهم حاولوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وفي غزوات وفي معارك، لكنه نجا منها وعاش عليه الصلاة والسلام بعد ذلك زمنا حتى جاءه الأجل. فهذه أيضا من الآيات العظيمة على تقرير نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. وتارة يقرر رسالته بذكر عظمة ما جاء به وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وتحدى أعداءه ومن كفر به أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة، فعجزوا ونكصوا وباءوا بالخيبة والفشل. وهذا القرآن أكبر أدلة رسالته وأجلها وأعمها. الله جل وعلا في أمر القرآن تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، تحداهم أن يأتوا بعشر سور، وتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة. وتكفل الله جل وعلا بحفظه، ولم يتكفل الله تبارك وتعالى بحفظ الكتب السابقة فحصل لها التحريف، وإنما أوكل حفظها إلى أصحابها بما استحفظوا من كتاب الله، هم استحفظوا ولم يحفظوا، لكن في القرآن تكفل الله جل وعلا بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وجعل الله جل وعلا أسباب الحفظ كثيرة. فلما قتل بعض الحفظة في زمن أبي بكر جمع القرآن فكان هذا من أسباب الحفظ، ولما حصل شيء من الاختلاف في زمن عثمان جمع الناس على مصحف واحد، والمصحف مصحف عثمان، فكان هذا من أسباب الحفظ. فجعل الله جل وعلا هذين السببين من أسباب الحفظ، وجعل الله من أسباب الحفظ ما يحفظه الملايين من المسلمين في صدورهم لهذا القرآن، فهذا من أسباب الحفظ. ولا يمكن أبدا أن يدخلوا على كتابنا آية واحدة يقينا عندنا والله، لأن الله جل وعلا هو الذي تكفل بحفظه. ولذلك لو أن حرفا أضيف لقامت حكومات ومجتمعات وشعوب ما قبلت بهذا، وقد حاولوا وباءوا إلى الخسارة والفشل. فإذا تحدى الله جل وعلا هذه الأقوام أن يأتوا بهذا القرآن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقال الله جل وعلا أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. قال الله جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، سورة واحدة ما يستطيعون. لما جاء مسيلمة، اسمه مسيلمة الكذاب، لصقت فيه الكذاب من كثرة ما كذب ولأنه افترى، فقال أنا أوتيت من القرآن مثل قرآنكم، ما هو؟ قال والطاحنات طحنا فالعاجنات عجنا فالخابزات خبزا. الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، خرطومه طويل وذيله قصير. قال له ابن العاص قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. وإلى الآن كل ما نقرأ مسيلم الكذاب لعنه الله، مسيلم الكذاب لعنه الله، هذه صفته. هذا كلام الله جل وعلا، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من ربنا تبارك وتعالى. نعم. فتارة يقرر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات وما أجرى له من الخوارق والكرامات الدالة كل واحد بمفرده منها، فكيف إذا اجتمعت على أنه رسول الله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأظهر الله جل وعلا هذه المعجزات العظيمة، اقتربت الساعة وانشق القمر، انشق القمر فصار نصفه في جهة والنصف الآخر في جهة والناس ينظرون، ونبع الماء من بين يديه صلى الله عليه وسلم، وحن الجذع الذي كان يخطب عنده صلى الله عليه وسلم، وازداد الطعام بين يديه عليه الصلاة والسلام وتبارك. هذا كله من المعجزات وهي من خوارق العادات، مع ما جعل الله جل وعلا من انتشار هذه الدعوة، فلا مدن أو مدينة من مدن العالم إلا وقد دخلها الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. نعم. وتارة يقررها بعظيم شفقته على الخلق وحنوه الكامل على أمته، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة وبرا وإحسانا إلى الخلق منه، وآثار ذلك ظاهرة للناظرين. نعم. قال وتارة يقررها بعظيم شفقته على الخلق وحنوه الكامل على أمته، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما قال الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما قال الله جل وعلا في الآية السابقة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. نعم. قال وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة وبرا وإحسانا إلى الخلق منه، وآثار ذلك ظاهرة للناظرين. في سيرته عليه الصلاة والسلام المليئة ببيان رحمته صلى الله عليه وسلم، وببيان شفقته على أمته، وبدعائه عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة وما يكون من الشفاعة لها يوم القيامة، ودعائه صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة بين يدي ربه أمتي أمتي، جميع هذه الدلائل تدل على أنه أعظم الخلق شفقة ورحمة صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه، وقررها بعبارات متنوعة ومعاني مفصلة وأساليب عجيبة وأمثلتها تفوق العد والإحصاء، والله أعلم. إنما ذكرها الشيخ رحمه الله على سبيل المثال، ذكرها على سبيل المثال، وإلا من نظر وتأمل في القرآن فسيجد من الأساليب الشيء الكثير، وهي من الأدلة على صدقه صلى الله عليه وسلم وعلى اصطفاء الله جل وعلا له بهذه النبوة وبهذه الرسالة. نعم. نكمل كم؟ 50. لا يكفي هكذا، نقف على هذا إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.